بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فهذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس شرح ثلاثة الأصول. يا ثلاثة الأصول ما براريا هاي نيو درساتشن ويمكفلي هنا قريه بألفت كفلوش هلت أصلتشن عسان لفنال من الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه قبل لا يميت أي قصص إياك وتشالو، من ربك وما دينك ومن نبيك. هلت تملكتنا الأهون سوستن يو درس لين الشاقر لن مؤلف رحمه الله عنده هلال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا، نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سورة المدثر الآيات من 1 إلى 7. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نا شيخ رحمه الله سوستن يوم مسر سيتك سن الهلال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله ملكتنيا ملكتنيا تهون ما وقنا محمد ملكتنيا تهون محمد ما وقنا سوستنيا أصل قبل لا من التأييك والسنسل هنا. من ربك سنبال ربي الله، ومن نبي وما دينك دين الإسلام، ومن نبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد يلي ملكتنيا محمد ناتشو لك عند من لو كله يزيه ما رادا أن الملكة تعلنه. طيب ما نبي صلى الله عليه وسلم لما وق أمس نبيه تلما وق أسفل لك زرعت زرقندات توم ماوك ارميات شون يتولد ربتن بوتا يتسدد ربتن بوتا ماوك كذابها لا نبي ياوي هو تاتشو انديت نبري ميلوم ماوك عرات تنيا يا نبي النتن يا ملك تنيا النتن ما أرد بمندني أقيمت كمت يجمرونه عمس تنيا بمندني تلاكوت لمندن نسلي تلاكوت يمي لون عمس نتبوت يمي داسس أتر ما برادانا قلس عنيتك أمتو لبي بلو عندنيا يغير قلنا تشاو ما هوكنا ما عنا تشاو صلى الله عليه وسلم ولتنيا أدمي أتشاو يتولد ببت بوتا ناقزي يموت ببت كذي النبوتا وليس تسددو كي والتاريكات تشاو مهل كذابو هلا ينبي جنة هوتا تشاو مني مسلال أردتنيا بمن دني تلاكوت ينبي جنة الميهون يملا الإكتن جنة المعرج بمن دني تقنا الجوت بمن أنت ملكون الله يشو ما تشاو عمستنيا بمن دون يتلاكوت لمن النوس يتلاكوت يمي لون يمي داسس أجر موران يعني لو مالك. طيب ما ناتشو نبي صلى الله عليه وسلم يمي لو زراتشو متاوقو بس ما تشو مسلو هنا قال وهو محمد بن عبد الله محمد عبد الله لجناتش عبات هاتشو سماتش عبد الله عبد الله عبد المطلب لجنو مطلب يهاشم لجنو هاشم دمو كقريش قوسانا وهاشم من قريش هاشم كقريش نو ولهذا يقال له هو قبيلته بنو هاشم النبي صلى الله عليه وسلم نبي سوتشاتو بنو هاشم بل يتوقع له مالك هاشم دم قريش هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب الى ان ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى عدنان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم زراته استع عدنان درس يهدا ان مؤلف زيغا اسطرت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم دم قريش نو قريش دم من العرب يعرب قوسانه تعربت لا لجوزة هج متاكل قريش أن بيجنيان إذا النبي صلى الله عليه وسلم زاد قندته أسكيت هلال كذا والعرب عرب جدمه من ذرية إسماعيل يا إسماعيل لجوش ناتش ذرية ناتش إسماعيل عرب على الله لجوش قن عرب وش ناتش فإسماعيل ذرية ابن إبراهيم الخليل إسماعيل دمو يا نبي الله إبراهيم لجناتش عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يا الله صلاتنا مرت السلام بنبياتنا بنبي الله إبراهيم دزيهم إسماعيل لا يهوننا قلنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهين يزر قنداتش إذن نبينا صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم يزر قنداتش كمان يهيران إسماعيل درس هيران ابن إبراهيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث واثلة بن الأثقع رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام من بنوال إن الله اصطفاني اصطفى كنانة من ولد إسماعيل كإسماعيل لجوج كنانة من بالون لجل الله مرة تعالى واصطفى قريشا من كنانة كنانة من بالون لجل قريشا الله مرة واصطفى من قريش بني هاشم مرت أربعة شانات كقريش دمو بني هاشم من مرة تعالى واصطفاني من بني هاشم كبني هاشم قرصاننا من لستنا بيتسر أني اندمو الله مرة تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم مرت يمرت لجناته بازر قند ستاية والدنا كذا يا رسول صلى الله عليه وسلم أجميت الكسيه ولدتني يا ما وجع من قدنا وله من العمر 63 سنة أجميت توبت كل سنة نبر الرسول صلى الله عليه وسلم زي الدنيا عليه الورد سلسها سوست عمتنا منها كسلسها سوست عمت يتوسنا 40 قبل النبوة 4 عمت عجو يلفوا نبي كمون عجو وفيتنا 4 عمت يسلفت و23 سهاسوس تمتن دمو نبيا ورسولا نبينا يا الله ملك تنيا بملك تنيا نتنيا سلفت إذا سن تمت بتقلو سلسا سوس تمت أسلفه على ملكنا رسول صلى الله عليه وسلم 4 عمت مله سلا وحي من المياه قتنا دار أن نبرم رسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون سلسي قد أعلاكم نبارك أن أنت ذا يتوسن يدمين أسلف يا الله تنش مكان أتاستولوا من دي هذا تملك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم الله باشا ونره القرآن بأن أنت لا يبالا نببك تنبارك ولا أدراكم به أن أنت سلسي قد أعلاكم نبارك وإن كان أنت يولد ألاكم نبر فقد لبست فيكم عمرا يتوسن الدنيا أسعلف في نبرة 400 تبلا من قبله يوحك مورد وفيت أفلا تعقلون تمشوا مكانات تستنتنوا من ليال الله قرآن لين لتكسوا فزيك الرؤون بنبيه النت أسعلفوا رسول عليه الصلاة والسلام سلزي إرمياء توسنتنوا سلسا سوستون اللي تسعلفوا 400 كنبيه النت بفيت حاسوس تنامت بنبينا أسلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كذا مؤلف قد تتحى يا نبينا تنها يا رسول إن الدرجة وست يقبوا بقزيمة شندونا سيناقر اندي هذا نبي أبي إقرأ يا نبينا تنما رجي يتقون الصفوت بإقرأنا إقرأ يميلو أنكز مئراف سيورد كمئرافو أمستو آية أمستو أنكز لك وورد لقزي نبي هون مالتنا نبي مالت أيمن نبي وحي ورد الله كالله رأي ورد الله مالتنا أي أنه أوحي إليه فصار نبيا بنزول سورة بنزول أوائل سورة العلق سورة العلق اقرأ بسم الله بسورة اقرأ من بانال إيه يوم جمّر عن مستان كسوت لك سيوردو يا نبي إنة المعرك تقونا صف مالتنا رسول صلى الله عليه وسلم إيه من ديكني هنا غار حراء زواشا ليتك أمتو إيالا حراء بمبان واشا متى أن جبريل بلغت فقال اقرأ أنب بلاته قال ما أنا بقارئ أنب بلاته لهم ما أنب بلاته لهم أنا بما يصفهم رسول صلى الله عليه وسلم قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فذا متى أن أكف فبرغنينا تنفاش إسكيات غين درس أكفيني طبب بجمك سيلا لكتين أهون ما أنب بلاني أني ما أنشون ما قال الكتال بدي مولتني بس وصلتني علي لكن بزا أم بسلين أنا بمسلو تمت أرجمين على التكي ثم قال فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم يهين أنا ببدينا بزي تنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتتا نبي هونو رأيه مزم ملا يورد الله شو بزي ساعتنا يهين نبي النتنا كذا كتكيت كتكيت كتكيت كتكيت كتكيت أرسل بالمدثر مدثر ورد صورة المدثر يوم جمال يتوسل المرافق ورد كذا ينبي جنت الملكت فنبي جنت ود ملكت جنت تشعقب نبي جنت واحد زمو لما ورد شغل ما ملكت جنت مو ملك يوردون رأي أسترالف أستمر يمين ورد بصورة المدثر ورد وبلده مكة أدراته يتولد سفراته مكة لدين سلو نسع النسيات ويتلا يقف النبلد سفراته مباته وهاجر إلى المدينة كذابها لا ود مدينة تسددوا إلى وهاجر إلى المدينة ود مدينة تسددوا طيب بمن تلاكو هي عم مستنيا مواقع من قد بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد نقولي بعد شنو سل النبي صلى الله عليه وسلم زرق بعد شايين أدنى تشوسن تلونة ملكة ما تشينا عند التولدين ملون أيهن ومكان ولادته ومهاجره يتم تسددوا تملكتان المدينة تسددت كذا بحالك الطيونة بمن دنو بمن دنو يتلاكو أرادتن يومي هنا ما أنت عرفت إني من قدرت بمن دني تلا نبينا رسول بمن هونو أي تنا نبي يهونت إقراء ميلان تصور دنا صورة يتوسّن عن تصور دنا يا أيها المدثر يمت المعنى لك تصور دنا مو رسول هون هنا وكيل عم استنيو بمن دني تلا كوت بمن دني تلا كوت الله لا كتشو بعثه الله الله لا كتشو بالنذارة عن الشرك سوتن بع الله لي كما قارت كسوتي ليلان يالن بعد عملكوت اندا عملكو لما استنككنا يلاكاتشو اندي استنككو كم اندي استنككوت با الله لاي كما قارا با الله كالله قل ليلان سو اندا عملكو بمادرك ويدعو الى التوحيد ودى الله بيتشن يعملك النت اندي تقرون يلاكاتشو الله اذا لم دني تلاكوت كالله بيتشن يالن عملكوت اللي هاوكزونا عملكوت اللي الله بيتشن اللي هاوكزونا عملكوت اللي تلاكوت مالتنا لزيهم ما سرجعو اهون لان نوت انساها الساب بمعنى سورة المدثر سيورد رسول لهم هنا تشاونا يتلاكوا بتن آلاما من يصر الدانكز كإقرأ بها لا يوردوا آينا سورة المدثر والدليل قوله تعالى لزيهم ما سرجوا به يملوا يا الله قال نويا يا أيها المدثر أنت تكنا نبيهم كوغل سبهوي قطتها نقل من ملكة رسول صلى الله عليه وسلم جبريل بدون قصي ما تعبتشو تر على وتر يالو نزاس كأنك أنتشو واحد كورده بهالا اللي تنكتك تطنا يفرو يتربت بتو بيتجبو بتعاصن جات كستنا تر على وتره ما نندل اللي بتو هرده ما تنا نجراتشو يهي سيد أناوي نجرا للا إسلام تلاتو تنا ميرس لا واحد من عند الله عز وجل كذا بهالا وتش أبتشن تايف علينا اللي تنكتك تطنا يفرو يترجف الجفو هيرونا اندزي اندزي قد أمين قلو نقرات لأنها تاتش الخديجة رضي الله عنه الله أنت ترسونا اندزي اندزي بلها يالاتشو ملك عمسنا مبارك تقسيش بها لا لكفو عالجار ردها معملاكا للتاتش كذا عرقا قدتاتش نا مرقا راس يقتاتشو دثروني دثروني بلبس عكنا نبوين دربوا اللي دربوا اللي مالتنا فقال الله عز وجل يهي مدرا ربو متنياتو مسانفنا مداكمو يتلاكسو يتلاك سراء تلاك على ما يلو سو تكبر الناس راد اللهم لنا يتوسنا متى أن ياتي الله مثلا نقدر أنت تكنا نبي نا تشرف عن يوم كوج الله سبوي قم تنس فأنظر أستنكت ما استنكتنا يلو بهنجي للتنيار اللهم وربك فكبر جيتها من مالكوا بالتنيار جب ما ملك عليكوا سوتن كتفوا عملكوت كتساساتها من قبل النعملكوت أكبر تواستن كاتشوا هي أرجع عندهن نجاراتشوا وربك فكبر جيتانم كمان من بلاء عليك متعلقوا بتكبره بنجدجرهنا يسون تعلق النت بمستمر يسون بتشين عملك أملاك النت بمستمر بس سلعي ليلة أملاك تمرن دعمل كوبت بمستن كك بمستمر يجيتان تعلق النت أرجع جت وثيابك فطهر هيك إني عم نجدجر من مارتنا ثياب لبسهن موت أبي أكانن بهن سراهن جنور أستكاكل أصبعوا أطراو كشرك أقول كون من أصبعنا بتراتني نملك والرجز فهجر طاوتات نمراك تور قف درجة ولا تمن تستكثر لسوي هنا نقول لقصة بزول ما جنيت وين دمو تنشي ستة بزول ستة عندك تلا من مسعدك أكل الجسيل الله ولربك فاصبر لقيتها انت ذا سيبال تاغس لقيتها نونا لقيتها بلا منقساقس አለብህ በዚህ ላይም ትግስት ይጠበቅብሃል ከዛ ሸይኹ ይሄን ማብራራት ጀመረ فقال ايش ومعنى قم فانذر قم فانذر انه انقصوا ما ترغموا منه كتباله ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد كشرك بيستنققونا ولا الله بتشني املاكنت يطاروا نو يطاروا زندنا الله لاكته وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد بتشني ارجع بمملك علقوا اكبروا جيتاتن منا كبر بس بتشني منجد اسم بتشني ارجع بمملكنا لجيتاتن كبر اندال سطن يارغاغتو بس لا يغاراتنا اذا يشركنا يتوحيد بدال اند ترى بدال متاي ادلم جزي يالفبت اكسبيرد ديت يدرسبت سويت 10 دقيقه بتشا بس للتوحيد تسطاتو ليلى ورس لا يتذكر من يهدبت ادلم لا كلهم يدين كفل لا ما تذكر علبن كلهم يدين كفل اكل ቦታ ነው እኛ ዘንድ ሊኖር የሚገባ የአንዱን ጥለን አንዱን አንጠልጥለን አይሆንም ዲን ሁሉ ነገር የሚያካትት ነው ከሚያካትተው መሰረታዊ ነገር ሁሉ የዲን ክፍል ላይ ያለው ሁሉ ያምልኮ ዘርፍ ላይ የሚገኘው ቢኖር ኢኽላስ የተውሂድ ጉዳይ ከየትኛውም አምልኮት ጋር አይላቀቅም ከሰነ ምግባር ጋር ከማህበራዊ ኑሮ ጋር ከስልጣን ጉዳይ ከፖለቲካዊ ጉዳይ ጋር ከየትኛውም የህይወት ክፍል የአላህ ወህዳንያ የግድ ነው لا الله بره السلام والسلام والله عليه يا نبي صلى الله عليه وسلم فلج مكه على اللبس دين نو عند النجر بعنده حساب عند انطلن عند انطلطلن اي سلام معناتنا كلهم دين بمولنت وسدن انقبلوا عند انه بجماعه يكففلوا انت اجل يبالوا بدون يهن يوسف اجل يبالوا بدون يهن يوسف لا لا هي مسلم معناتنا ادخلوا في السلم كافه كلهم يدين كفل تجباري بتشال متن مامطات ما رج ما تشال اللبس سانتين سلا قرن بتا عيني هنا سلامنا انت بتا سراو يهدين عدلنا والرجزة وربك فكبر وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك سراهن وشرك ليلا ونجلك مسرات لا الله وجي كالله وجي ألا أكال بمملك سراهن داي قششنا داي الدف ما أصدات نسو ما برد ألبه والرجزة فهجر الرجز الأصنام رجز ما لت أو تسمع لتنا فهجر وهجرها تركها تو ارقف فارغتهم لا تعمل والبراءة منها وأهلها كشرك بالله كالله وجهي يمين ملكونا قال ارجف ارغتو راسهنم كذا عصدا اندزيو يعملكو سوتين كنسو يصدى اندون ارغاغط لك مغبيا لا اندالنا معناتنا بزي هنت ملكو رسول عليه الصلاه والسلام يتوحيد ترياتشون قتلوال اذا يتلاكوت بمندنو توحيد بماصدقنا شركن بمقارن لاي نو تاد الله سبحانه وتعالى بزي نيلاكاتشو شريعهون يا الله ممريا تغبارا لماذرقنا يززاون بمتازز يكركلون بمكلكل يسوم ممرا عندن طبقنا معناتنو النبي صلى الله عليه وسلم لعالمين اذنت كله يتلاكوت سوتين كشرك كفهدت كاسمسايت ارانقو اوتتو سيابقو ود توحيد برهان ود ايمان برهان ود اوقت برهان اللهم بتنيت ود مملك برهان عند الشغبرون الله هلاكاتهم بزي يتنسى يا الله مهرتنا وديتا يا بنيالو معناتنا ايه نو انغري كذا بحالا من يحل جزي فجباتشو منس غطماتشو يميلو دغمو بقطاي كفل يمنملكت يونال الله سبحانه وتعالى بسمانا ومنتقم يادرغن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم